بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 55 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل ما بدأنا بالأمس من ذكر الإسرائيليات وهذه الشبهة التي يطعنون بها على الصحيحين ويقولون أن البخاري مليء بالإسرائيليات. بالأمس أخذنا ما هي الإسرائيليات وكم أقسام الإسرائيليات وما حكمها، وعرفنا الخلاصة أن الإسرائيليات هي القصص والأخبار المنقولة عن أهل الكتاب من كان قبلنا، وحكمها أنها تنقسم إلى 3 أقسام: ما علمنا صدقه فإننا نصدقه، ما جاء في شرعنا مما يؤيده فنشهد له بالصدق، وما والقسم الثاني ما علمنا كذبه بما جاء من شرعنا أنه يخالفه، فهذه نردها. أي حادثة من أهل الكتاب وشرعنا يعني يردها فنردها. وضربنا لها مثال بالأمس بقصة سليمان وقصة هاروت وماروت، وهناك أيضا قصة أيضا ذكرناها في الدروس الماضية في الأنبياء، وهي قصة في حق نبي الله داود عليه الصلاة والسلام في فتنة داود وابتلاء الله سبحانه وتعالى، الذين قالوا أن داود عليه الصلاة والسلام نظر إلى تلك المرأة وأعجبته فأرسل زوجها إلى القتال حتى يقتل. وهذه كلها الأشياء التي تطعن في النبوة، هذه كلها من التي ينبغي أن ترد وتكذب، ويقول الإنسان هذه من الكذب. والقسم الثالث وهو الذي الكلام عليه، وهو القسم الذي لا حرج على من نقله، وهو ما يتعلق بالحوادث والأخبار والقصص، فهذه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما دام أن شرعنا لم يأتي بردها ولم يحصل عندنا ما يدلنا على صدقها ولا كذبها فنعمل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومن أراد يحدث بها فليحدث بذلك ولا حرج. فكان هناك من الصحابة رضي الله عنهم ومن مسلمي أهل الكتاب من يحدث بمثل هذه الإسرائيليات. كان هناك من الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، يعني حصل على زاملتين التي هي حمل البعير من الكتب أهل الكتاب، فكان يحدث منها من القصص، قصص أهل الكتاب كما يقول الشافعي رحمه الله، قال: وكان فيهم الأعاجيب، كانت هناك قصص عجيبة وقصص من بني إسرائيل فيحدث بها اعتمادا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا يكون للاستشهاد وليس للاعتقاد ولا للاعتقاد صحة تلك القصص. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يذكر من ذلك، وكذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من أول اليهود إسلاما، هو أول من أسلم من اليهود. وهناك أيضا من غير الصحابة كعب الأحبار وهب بن منبه، هؤلاء اشتهر عنهم أنهم يذكرون عن ويحدثون عن بني إسرائيل. فقام المشككون وقام أعداء السنة قاموا بالتشنيع على هؤلاء، وقالوا: هؤلاء يذكرون الإسرائيليات، وهؤلاء ينقلون من اليهود، وهؤلاء، لأنهم يلبسون على الناس ولا يذكرون للناس ما هو الشيء الذي يرويه هؤلاء، وبعض الناس مسكين ما يعرف، يظن أنه فعلا هؤلاء ينقلون من كتب أهل الكتاب ويأتون بشرائع جديدة ويأتون بأشياء تخالف الإسلام، وهم لا يعلمون هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا. فموقف الصحابة رضي الله عنهم ومسلمي أهل الكتاب أنهم يروون القسم الثالث فقط الذي لا حرج عليهم في نقله، وأما القسم الأول فهو مؤيد بشرعنا. والقسم الثاني الذي هو كذب مردود، لا يروونه هؤلاء الصحابة ولا يذكرونه، إنما يذكرون القسم الثالث الذي لا حرج عليهم في نقله، وهو ما يتعلق بالحوادث والأخبار والقصص، ولا يذكرون ولا يروون شيء من عقائد اليهود ولا من عقائد النصارى ولا من الأحكام ولا من أحكام الحلال والحرام أبدا، لا يذكرون ذلك يعني للناس، إنما يذكرون الحوادث والأخبار والقصص. هذا واحد، هذا أولا. والثاني أن من كان يروي هذه الإسرائيليات لم يكن يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يقول عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا، إنما كان يقول حصل في أهل الكتاب أنهم حصل عندهم كذا وهذه القضية كذا وحصل عند يعني هذه الأخبار التي حصلت عندهم، وهذه يذكرها عنهم عن أهل الكتاب، لا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تحريهم، دليل على تحريهم، فإذا حكوا شيئا من ذلك من تلك الأخبار فهم عقيدتهم أنهم لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن يجوز التحديث بها. فتقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهم في ذلك، فلا مطعن عليهم فيما حدثوا به، لأن هذا النوع قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث به، فهذا لابد أن يفهم. فهم لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلو قال مثلا أحد هؤلاء الذين يرون عن أهل الكتاب وقال عصا موسى من شجرة كذا، يكون قد قرأها في كتب أهل الكتاب، هل هذا جاء شرعنا بخلافه؟ هل هذا سيطعن في الشريعة في شريعتنا؟ أبدا، هذه مجرد خبر أنه يقول عصا موسى من شجرة كذا، فنحن طيب نحن هل نصدق هذا أو نكذبه؟ لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه ممكن يكون فعلا هذه العصا من هذه الشجرة، وممكن أن يكون كذبا أن هذه العصا من هذه الشجرة، فنحن موقفنا أننا لا نصدق ولا نكذبه. ولو ذكره واحد وقال أهل الكتاب يقولون أنها من هذه الشجرة، لا حرج في ذلك، هذا ما يقوله أهل الكتاب، ولم يقل هذا الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه العصا عصا موسى من شجرة كذا، ويرفع هذا الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. فقد كان الصحابة أعلم الناس بأمور دينهم، وخصهم الله بالعلم والفهم والورع، فلم يكونوا ينسبون شيئا من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا ينسبون أبدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهم في ذلك لم يخرجوا عن دائرة الجواز، يعني هم ما كانوا ينقلون لنا إلا ما كان من الإسرائيليات التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم يعني لنا أن نذكرها، أباح لنا أن نذكرها. فهذه هذا الشيء مهم، حتى لا يتقول متقول ويقول هؤلاء يرون وهؤلاء يفعلون، هؤلاء يرون ما هو من النوع الثالث المأذون لهم في ذكره، ولا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون شيء في الأحكام ولا في الحلال والحرام، إنما هي من باب القصص والأخبار والعجائب التي كانت فيهم. هذا الشيء لابد أن يكون واضحا، وإن شاء الله في بقية الدروس سنتعرض لما تبقى من هذه المسألة بشيء من التفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.